يتلوها علينا في هذه الساعة المباركة قارئ من مشاهير القراء وفد علينا من مصر العزيزة. إنه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمود علي البنا. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما موعد لن يجد وتلك القرى

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا See you.

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها الفاتحة.